السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر مقطع لوزير بريطاني. هذا الوزير قدم استقالته لأنه تأخر على جلسة مجلس اللوردات، ويبدو أنه كان عنده استجواب أو شيء نحو هذا. فانتشر المقطع الأمم التي تحترم نفسها إلى آخره. كان هناك كاتب واعي إلى حد كبير، رحالة، هو رحالة يرحل من بلد إلى بلد، اسمه أحمد القاري، رجل مغربي. اقتنص الفرصة وكتب مقالا قال: مجلس اللوردات هذا أصلا مجلس غير منتخب. في بريطانيا هناك مجلسان، مجلس العموم مجلس الدهماء، ومجلس اللوردات مجلس أهل الحل والعقد. وكلمة أهل الحل والعقد إذا ذكرناها كثير من الناس يتكهربون ويبدأون يريدون بعض الإشكالات. وفي واقع الأمر تكلمنا على هذا الموضوع آنفا. مجلس اللوردات مجلس متكون من أبناء الأعيان والذوات في بريطانيا، ومنهم أبناء قساوسة، أبناء الذوات المؤسسين لهذه البلاد. ذكر الأخ أحمد قاري أن في المدونات العربية أو في الصحف العربية وغيرها الناس يحاولون أن يصغروا من حجم دور مجلس اللوردات البريطاني. قال: ولكن الواقع أنك تجدهم لا يوجد قرار إلا بتوقيعهم. وهذا الواقع الذي وجدته أنا من بحثي قبل مدة، وأنه مجلس قوي بدليل أنه يستجوب وزراء ويحقق معه. هذا مجلس لأولاد الذوات، أولاد البلد، الذين لا يتخذون على أساس العدالة والكفاءة، بل على أساس أنهم أبناء فلان وفلان وفلان من كبار السادة في بريطانيا. طيب، والجلسة تبدأ بأدعية مسيحية، يعني أيضا مجلس اللوردات يأخذ طابع التدين البروتستانتي بريطاني. حتى عزمي بشارك كان يذكر هذا في بعض محاضراته، أنه في بريطانيا يحصل في مجلس اللوردات أمور لو رأها العلمانيون العرب لا يعني لاعتبروها في بعض مجالسنا لاعتبروها يعني تدينا وتمييزا وإلى آخره. بريطانيا هي أم الديمقراطيات تقريبا في العالم. بريطانيا دولة تحكم جزءا كبيرا من العالم، استراليا، نيوزيلندا تحت التاج، حتى كندا تقريبا تحت التاج، اسكتلندا كانت تحت التاج وكأنها ذهبت، ويلز، ايرلندا، حتى كثير من الدول التي اليوم هي خارج عن سيطرتها ولكن في النهاية هي مؤثرة عليها، كالهند وهونغ كونغ وباكستان وغير ذلك، لأنها كانت مستعمرات قديمة. حتى أمريكا نفسها كانت تحت الاحتلال البريطاني وحصل الثورة وطرد بريطانيا. طيب، فبريطانيا بلد مؤثر. هؤلاء أبناء اللوردات الآن لو فرضنا أنهم يعني هذا أول شيء تمييز واضح، يعني مجلس العموم مجلس الدهماء أبناء اللوردات ما يتعب ابن اللورد نفسه أن يرشح نفسه ويرى نفسه ويكسب أو لا يكسب، لا، هؤلاء لو اعتبرناهم أنهم ليس لهم أي صفة وهكذا فقط يجلسون لكي يناقشوا أحوال الطقس مثلا، هؤلاء تدفع لهم رواتب كبيرة على ماذا؟ لأنه ابن فلان، يعني لهم مخصصات. كما كان في ملك السويد وملك بلجيكا، هناك مادة في الدستور البلجيكي ولا أدري هل لا زالت موجودة أم لا، أن أي ولد من الأسرة الحاكمة الملوك يبلغ السن الفلاني يصير تلقائيا عضو في مجلس الشعب. طيب، بعض الناس يتمدح يقول هؤلاء ليس لهم أي سلطة. طيب، ليس لهم أي سلطة، لماذا يأخذون هذه الرواتب الكبيرة ويعيشون في قصور ويعيشون؟ بل هناك مواد خاصة في من يكون ملكا في الدستور، وفي هذه المواد مثلا في الدستور السويدي أو اسكتلندي أو حتى النرويجي أو غيره نص على المذهب الديني الذي يجب أن يكون عليه الملك. فتجد بعضهم يقولون لابد أن يكونوا بروتستانتيين، وبعضهم يقول أراجع دساتيرهم، وبعضهم يقول لابد أن يكون كاثوليكيا. طبعا لا يمكن أن يقال أرثوذكسي، بطبيعة الحال الأرثوذكسية مرفوضة في عموم أوروبا عدا روسيا وعدا قبرص، لها وجود طفيف هنا وهناك لكن الناس لا يحبونه. وهذا سر أن الأرثوذكس أصلا الذين كانوا في البلاد العربية لم يهاجروا إلى بلاد الروم، يعني نصارى مصر هؤلاء لماذا لم يهاجر أحد منهم إلى بلاد الروم وبقوا جالسين في مصر؟ ولا تقل لي أنها كان عندهم عقلية وطنية وأرضي وأرضي كما هي عقليات الناس اليوم. لا، أن الناس قديما الدين عندهم أهم شيء، ولكنهم يعلمون أنهم لو ذهبوا للروم فسيبيدونهم، وهذا واضح في الصراع الذي حصل بين الكاثوليك وبروتستانت. طيب، هذا فقط لتحريك العقل، لأن الناس يهمونك ويصورون لك صورا عجيبة عن مألوهيهم في الغرب، وهذا غير حقيقي. يوجد أسر كاملة لها مخصصات ولها أمور ولها كذا. هل هذا الأمر مثلا مقبول عندنا شرعا؟ له نظائر شرعا؟ هذا أمر يرجع الفقهاء، يرجع وفي الواقع لا قبول له، أو لا يوجد عليه نص. حتى موضوع الأئمة من قريش بشروط أخرى، فالإمام القرشي لابد أن يكون عدلا، ذا نجدة، ذا اختل أي شرط، هذا الشرط يسقطه عن استحقاق الإمامة. طيب، مع كون القضاء سلطة فوق سلطته، والله المستعان. أما في الدساتير كل الدول التي تحت التاج، الملكة لها أن تعفو عن أي جريمة ارتكبها إنسان تخرجه منها، إلا الجريمة الفلانية والجريمة الفلانية، مستثنين بعض الجرائم.